بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 75 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 19 بعد 200، والتي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الحقيقة تحديد المصطلحات جزء من العلم، فالله عز وجل حينما يقول إن الذين آمنوا، يعني آمنوا الإيمان الذي يريده الله عز وجل، آمنوا الإيمان الذي ينجيهم، آمنوا الإيمان الذي يحملهم على طاعة الله. ليس كل إيمان عند الله إيمانا، وليس كل إسلام عند الله إسلاما. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، معنى ذلك أن إيمانهم ليس مقبولا عند الله عز وجل. فالله جل جلاله إذا قال آمنوا، القصد من هذا الكلام الإيمان الذي بني على بحث ودرس وتأمل، والإيمان الذي تستكمل فيه أركان الإيمان، من إيمان بالله موجودا وواحدا وكاملا، وإيمان بأنبيائه ورسله، وإيمان بكتبه، وإيمان بالملائكة، وإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. بمجمل هذا الإيمان ينبغي أن تطيع الله عز وجل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، بالمعنى الواسع والمعنى الضيق. بالمعنى الواسع، هجر المنكر، هجر كل معصية، هجر كل شبهة. بالمعنى الضيق، ترك بلدا منع فيه من إقامة شعائر الدين، وهاجر إلى بلد أتيح له أن يعبد الله فيه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يعني بذلوا الجهد. يعني نحن في دار عمل، في دار ابتلاء، التكليف طبيعته ذو كلفة. هناك شهوات أودعت في الإنسان، وهناك منهج الله عز وجل يقنن لك هذه الشهوات، يقننها بقنوات نظيفة. فأن تحمل نفسك على طاعة الله، وعلى أن تقنن هذه الشهوات في أقنية نظيفة طاهرة تفضي بك إلى الآخرة، إلى دار السلام، هذا هو الجهاد. لذلك الجهاد مراتب ثلاث: أولاها أن تجاهد نفسك وهواك، لأن المهزوم أمام نفسه لا يمكن أن يفعل شيئا مع غيره. والجهاد الثاني الجهاد الدعوي، أن تتعلم القرآن وأن تعلمه، وقد يتاح للإنسان الجهاد القتالي. الأصل أن تحمل نفسك على طاعة الله، أن تجاهد نفسك وهواك. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، قال أولئك يرجون رحمة الله. الإنسان المؤمن يرجو ويخاف، فلو بنيت علاقته مع الله على الرجاء دون الخوف اختلت هذه العلاقة، ولو بنيت علاقته مع الله على الخوف دون الرجاء اختلت هذه العلاقة. الأنبياء والمرسلون والمؤمنون الصادقون يعبدون الله خوفا وطمعا، رغبة ورهبة. هذا الوضع المتوازن، يعني ترجو رحمته وتخاف عذابه، ترجو رحمته بحيث لا تطمع فيها فتقع في معصية، وتخشى عذابه بحيث تحملك هذه الخشية على طاعته دون أن تيأس من رحمته. قضية فيها توازن دقيق، ترجوه دون أن تطمع في رحمته طمعا يحملك على معصية الله، وتخافه خوفا دون أن يحملك على اليأس من رحمة الله. الخوف طبيعي ما لم يحملك على يأس، والرحمة طبيعية ما لم تحملك على معصية. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، يعبدون الله رغبا ورهبا. فلذلك هؤلاء الذين آمنوا الإيمان الحقيقي وهاجروا تركوا المنكر وجاهدوا في سبيل الله، بذلوا الجهد ليصلوا إلى مرضات الله عز وجل، هؤلاء في الأساس يرجون رحمة الله. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن عمل لا يرفع. فأنت لو عملت عملا صالحا يجب أن تبقى قلقا، لعل في هذا العمل نية لا ترضي الله، لعل في هذا العمل حظ من حظوظ الدنيا. استعذ بالله من عمل لا يرفع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الجنة التي هي فضل الله عز وجل لا يكفيها العمل، لا بد من رحمة الله. هذا كلام يحتاج إلى تفصيل. نعم، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم، فالجنة محض فضل، تحتاج إلى رحمة الله. إن كل عملك في الدنيا لا يكفي ثمنا للجنة، ولكنه قد يكون سببا لدخول الجنة. وفرق كبير بين أن يكون العمل سببا وبين أن يكون العمل ثمنا. كل عملك الصالح لا يكفي ليكون ثمن الجنة. إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجنة محض فضل والنار محض عدل. أيها الإخوة، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ما هي رحمة الله؟ الله عز وجل يقول: ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني واحد يملك أعمال تجارية تدر عليه ألوف الملايين، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إنسان يملك شارع بأكمله بكل أبنيته في أروج عواصم العالم، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إنسان يملك شركة متعددة الجهات والفروع ولها حجم مالي خيالي، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لأن رحمة الله عز وجل مطلق عطائه. من معانيها السلامة، سلامة الصحة، سلامة القلب، سلامة النفس. من معانيها أن يحبك الناس، من معانيها أن تكون آمنا مطمئنا، من معانيها أن تتصل عندك نعم الدنيا بنعم الآخرة، من معانيها أن تنتهي بك دنياك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. رحمة الله أثمن شيء يملكه الإنسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني كل عطاء الله، كل علم الله، كل رحمة الله، كل عدل الله، كل قوة الله، كل ما عند الله من خير متمثل في رحمته. لذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني إذا حجبت عنك رحمة الله وجاءتك الدنيا بحذافيرها فأنت أشقى الأشقياء، ولو حجبت عنك الدنيا كلها ومنحت رحمة الله فأنت أسعد السعداء. رحمة الله إنك مع الله، يعني أنت تستفيد من علم الله ومن قدرة الله ومن فضل الله ومن غنى الله، كل ما عند الله بين يديك إذا كنت موصولا به، وكل ما عند الله محجوب عنه إذا كنت مقطوعا عنه. إذا رحمة الله مطلق عطاء الله عز وجل. الصحابة الكرام عاشوا حياة خشنة لكنهم كانوا مغموسين برحمة الله، بينما أناس كثر في أعلى درجات الغنى والقوة حجبت عنهم رحمة الله فهم في أشقى حالة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة أدبه مع الله قال في دعائه الشريف: نسألك موجبات رحمتك. الرحمة لها موجبات، من موجبات الرحمة أن تكون مستقيما على أمر الله حتى تستحق رحمة الله، من موجبات الرحمة أن تكون مخلصا لله حتى تستحق رحمة الله، من موجبات الرحمة أن يكون لك عمل صالح يرضي الله حتى تستحق رحمة الله عز وجل. أيها الإخوة، الآية التي تليها: يسألونك عن الخمر والميسر. بادئ ذي بدء، تحدثت في درس سابق فيما أذكر أن كلمة يسألونك تعني الشيء الكثير. أنت حينما تعرف الله تسأل عن أمره ونهيه، حينما تعرف الله لا بد من أن تتوجه إليه أو لا بد من أن تتقرب منه. كيف السبيل إلى التقرب إلى الله عز وجل؟ إنسان من بني جلدتك تحب أن تتقرب منه، تزوره، تقدم له هدية، ترعى ابنه، تعين من حوله، هذه وسائل التقرب إلى البشر. أما إن أردت التقرب إلى الله عز وجل، ما السبيل؟ أن تطيعه، أن تنتهي عما عنه نهاك، وأن تأتمر بما أمرك به. يعني أكبر وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل أن تأتمر بما أمرك وأن تنتهي عما نهاك. طيب، التسلسل المنطقي: حينما تتعرف إلى الله وحينما ترى أن الله هو كل شيء وأن الأمر كله بيد الله وأن العطاء كله من عند الله وأن الله هو المعطي وهو المانع وهو الرافع وهو الخافض وهو المعز وهو المذل، كيف السبيل إلى التقرب إليه؟ نحن في حياتنا الدنيا إذا التقيت بإنسانك على شيء من العلم أو شيء من الخلق تتمنى أن تلتقي به، تتمنى أن تزوره. كيف السبيل إلى أن نلتقي، إلى أن نجلس معا، إلى أن نزورك، إلى أن تزورنا؟ أنت حينما ترى إنسان متفوق قليلا تتمنى أن تلتقي به. إنك إن عرفت الله عز وجل، الشيء الأول بعد هذه المعرفة: كيف أتقرب منه؟ كيف أتصل به؟ كيف أنتفع برحمته؟ كيف أنال من عطائه؟ كيف أسعد بقربه؟ لذلك يسألونك. معنى ذلك الذي لا يعرف الله لا يسأل أبدا، لما السؤال؟ كله عنده سواء. أما الذي يسأل هو الذي يعرف الله. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا العمل يحجبني عن الله؟ هل هذا العمل يسخط الله علي؟ يسألونك، ما دام هناك سؤال معنى هناك اهتمام، معنى هناك معرفة. يسألونك عن الخمر والميسر. أولا، هناك حقيقة لا بد من أن تكون واضحة لكم. أمور العقيدة لا مهادنة فيها ولا تدرج فيها ولا مداراة فيها، الحق هو الحق. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فاعلم أنه لا إله إلا الله. تجد القرآن الكريم في تشدد يفوق حد الخيال في شؤون العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. في شؤون العقيدة والتوحيد والرسالة في تشدد مذهل، أما في شؤون التشريع في تدرج، في شؤون العقيدة في تشدد، أما في شؤون التشريع في تدرج. ليس معنى التدرج أنه نقيض التشدد، لا، بس ما دام الناس قد ألفوا شيئا فلا بد من أن نأخذ بيدهم برفق إلى الصواب، برفق. هذا ماذا يعلمنا؟ لو أنك التقيت مع إنسان يجهل كل شيء عن الدين ورأيت في بيته مئات المعاصي، ينبغي أن تبدأ بعقيدته وأن تتعامى عن هذه المعاصي إلى حين، ثم تأخذ بيده مرحلة مرحلة، درجة درجة، خطوة خطوة، كي تخلصه من كل هذه المعاصي والآثام. أما لو قلت له في بيتك 100 شيء محرم يجب أن تقلع عنها فورا، هناك على سبيل الطرفة أناس في بعض البلاد الإسلامية أسلم على أيديهم عدد كبير من وثنيي آسيا، أول خطوة أمروهم بها أن يتطهروا، أن يختتنوا، ما قبلوا، جعلوا الختان شرطا لازما لقبول إسلامهم. الاختتان لا بد منه، لكن تمهل قليلا بدأوا بالختان فرفض الإسلام. في أمور العقيدة لا مهادنة وما في حل وسط ولا في تساهل ولا في مساومة ولا في قبول ولا شعرة. أما في أمور التشريع هناك تدرج، والتدرج لا يتناقض مع التشدد، لا لا، التشدد يقابله التساهل، أما التدرج شيء آخر. هذه نقطة مهمة جدا. يسألونك عن الخمر والميسر. الله عز وجل قال: ومن ثمرات الأعناب والنخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني التمر والعنب تصنعون منه مادة مسكرة من دون تعليق، ورزقا حسنا، فهم أن هذه المادة المسكرة ليست رزقا حسنا. هي أول إشارة في القرآن الكريم إلى أن الخمر مادة ضارة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني قد أقول هذه مادة غذائية أمامك وهذه مادة غذائية نافعة، لما وصفت المادة الثانية بأنها نافعة فهم أن المادة الأولى ليست نافعة. هذه مادة غذائية وهذه مادة نافعة، معنى هي المادة الغذائية فيها فساد، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه أول إشارة في كتاب الله إلى الخمر. ثم سمح لهم، ثم كان بعض أصحاب رسول الله يصلي فقرأ قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وكان في سكرهم، فنزل قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الثانية، متى يشرب؟ ينبغي أن يصلي الفجر في وقته. طيب يذهب إلى عمله، ينبغي أن يصلي الظهر، وبعدها العصر، وبعدها المغرب، وبعدها العشاء. ما بقي إلا أن يشرب كأسا في منتصف الليل. باق أول آية: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية الثانية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآن يسألونك عن الخمر. الخمر هو الستر، الخمار هو الحجاب، خامره خالطه، فالخمر مأخوذة من الستر، والعقل بالخمر يغيب. دققوا، العقل الذي هو أشرف شيء في الإنسان، حينما يشرب الإنسان الخمر يغيب عقله عنه. وقد سمعت مرة عن رجل يعني مرموق جدا اجتماعيا وله مكان كبير جدا، كان في جلسة وتناول الخمرة فتكلم كلاما صار في الوحل لأنه غاب عقله فانحرف قوله، فالله عز وجل منح الإنسان أعظم نعمة على الإطلاق، نعمة العقل. وقد جعل الله العقل مناط التكليف، يعني هو سبب التكليف هو العقل. هل يعقل أن يأتي الإنسان مختارا بفعل يغيب عقله عنه وهو أشرف شيء في حياته؟ وهل يخفى عليكم أن مقاصد الدين الكبرى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل، وأن العقل سبب في حفظ هؤلاء جميعا؟ سبب. متى تبحث عن طريقة تحفظ بها دينك إذا كان عقلك يقظا؟ ومتى تبحث عن وسيلة تحفظ بها حياتك إذا كان عقلك سليما؟ ومتى تبحث عن أساس تحفظ به عرضك إذا كان عقلك سليما؟ والشواهد التي لا تعد ولا تحصى أن الإنسان يمكن وهو في حالة سكر، وقد ورد هذا في بعض الأحاديث، أن يقع على أمه أو على عمته أو خالته أو على ابنته، تعطل العقل. يمكن أن يأتي عملا يجعله في الوحل، يمكن أن يقدم على قتل أولاده، والشواهد كثيرة جدا. يعني لماذا الخمر محرمة؟ لأن أشرف شيء منحك الله إياه هو العقل، وهذا الخمر يغيب عنك عقلك، فإذا أنت تتحرك حركة عشوائية ضالة منحرفة. يسألونك عن الخمر، الخمر التي تحجب عقل الإنسان عنه، والميسر. الميسر من اليسر، يعني إنسان يعمل سنة بأكملها ليجمع مبلغا من المال ينفق منه طوال العام، في جلسة واحدة قد يكسب أضعاف هذا المبلغ بالقمار. كإنسان سافر واشترى بضائع وباع البضائع وجمع ثمن البضائع، وفي بضائع رجعت له، مشكلات لا تنتهي، يأتي المقامر في جلسة واحدة يكسب أضعاف أضعاف هذه التجارة المشروعة الرابحة في ليلة واحدة، فسمي الميسر ميسرا من هذا القبيل. لكن هو حرام. لماذا؟ لأنك حينما تجلس إلى أخيك هدفك أن تأخذ كل ما في جيبه. أية أخوة هذه؟ تجلس إلى أخيك لتأخذ كل ما في جيبه أو أن يأخذ كل ما في جيبك. فالذي يلعب القمار يألف الكسب السهل بلا جهد، وقد يدفع كل ما يملكه بهذه الجلسة. قال بعض الشعراء: هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار، تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار، نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس فيأس فانتحار. الآن المقامر إن لم يجد من يقامر معه تعود على الكسب السهل، لجأ إلى السرقة أو إلى الاحتيال، وحينما يفور دم المقامر فمن أجل أن يكيد لصاحبه قد يبيع أثاث بيته، وقد يضحي بعرضه، وقد يفعل شيئا لا يفعله عاقل في الأرض. فهذا الخمر الذي يحجب عنك عقلك، وهذا الميسر الذي يفقدك مالك. يعني أساس الميسر كسب غير مشروع، كسب مال بلا عمل. نحن في عنا قاعدة: الأموال تأتي من الأعمال في الإسلام، الأموال تأتي من الأعمال، وإذا أتت الأموال من الأعمال هذه الكتلة النقدية التي بين أيدي الناس توزعت بين الناس جميعا. الكتلة النقدية التي بين أيدي الناس توزعت بين الناس جميعا. أما إذا ولد المال المال، أو لم تأتي الأموال عن طريق الأعمال، فهي مشكلة كبيرة جدا. فأنت حينما يعني تسمح في مجتمع ما أن تكتسب الأموال من دون أعمال، تجمعت الأموال في أيد قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة. فالآية الكريمة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية ليست هي الآية الفاصلة في الخمر، لازلنا في التدريج. قل فيهما إثم كبير: إنسان باختياره يضيع عقله، أو إنسان باختياره يأخذ ما في جيب أخيه، أو يسمح له أن يأخذ ما في جيبه. يعني كسب للمال أو فقد للمال بلا سبب مقنع، كسب للمال أو فقد له. كسب المال من دون عمل وفقده من دون خطأ. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنفعة هنا بقدر تصور أصحابها، أنه في تجارة رابحة بالخمر. الأيام الإنسان ينسى همومه بالخمر، هكذا يدعي بعضهم. وإن أطفي عليها جواب دقيق، في ترى الإنسان إذا غاب عن همومه هل ألغيت همومه؟ إذا غاب عن همومه هل توقف مصدر الهم؟ لا، الهم قائم. ماذا ينبغي أن يفعل؟ بدل أن يأخذ المنوم ليغيب عن همه، يجب أن يكون يقظاً ليعالج مشكلته. هذا الجواب الدقيق. أنا حينما أكون غارقاً بالديون، أيهما أفضل؟ أن يشرب الإنسان الخمر لينسى هذه الديون، أم أن يبحث عن عمل يسد هذه الديون؟ فالجواب الدقيق أن من يدعي أن شرب الخمر ينسيه الهموم، هي دعوة باطلة، كما تفعل النعامة أحياناً، يتبعها عدو مخيف فتغمس رأسها في الرمل لئلا ترى. هل عدم رؤية العدو يلغي وجوده، يلغي بطشه؟ أبداً، العدو موجود. شارب الخمر تماما حينما يشرب الخمر لينسى همومه كالنعامة تماما تغمس رأسها في الرمل لئلا ترى العدو، والعدو وراءها وسينهشها. إذن هذا المنافع للناس، شاربو الخمر يتوهمون أن شرب الخمر تنسيهم همومهم. قال تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الإثم أكبر بكثير، ونحن في حياتنا اليومية، يعني لو فرضنا إنسان عمل عملا ربح منه 100 وخسر 1,000,000، هل يفعله؟ مستحيل. ربح 100 وخسر 1,000,000، لا يفعله. يعني الخير المطلق والشر المطلق لا وجود له. الأشياء المحرمة إثمها أكبر من نفعها. يعني سهرة مختلطة فيها شيء من السرور، لكن فيها عقابيل وخيمة جدا تخرب البيوت وتنفر الأزواج من زوجاتهم. أما في أثناء السهرة قد تبدو ممتعة للحاضرين، ولكن كل واحد ينظر إلى زوجة الآخر ويتمناها له، تقع مشكلة. فلذلك أيها الإخوة، الشر قد ينطوي على بعض الخير، والخمرة التي حرمها الله بنص القرآن الكريم أثبت الله لها بعض النفع. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا اسمه أمر إرشادي. نحن في عنا أمرين، أمر تكليفي وأمر إرشادي. أنا أقول لإنسان يعني إن شئت فعلت هذا وإن شئت لا تفعل، هذا اسمه أمر إرشادي. لازلنا في الأمر الإرشادي، إثمهما أكبر من نفعهما، انتبهوا. أما حينما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، صار في أمر تحريم، هنا أمر إرشاد. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا إشارة إشارة، ثم تحريم زمني: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. من تحريم زمني، من إشارة إلى أن الخمرة ليست رزقا حسنا، إلى تحريم زمني، إلى توجيه إرشادي، إلى حكم شرعي. إشارة، تحريم زمني، توجيه إرشادي، ثم توجت هذه المراحل بالأمر التشريعي: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أما كلمة فاجتنبوه هي أشد أنواع التحريم على الإطلاق. لو أن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الخمرة مثلا، يجوز أن تبيعها، حرم عليك شربها، يجوز أن تبيعها، يجوز أن تتاجر بها، يجوز أن تنشئ معصرة لعصرها، يجوز أن تروج لها، يجوز أن تعلن عنها، يجوز. أما حينما قال الله عز وجل: فاجتنبوه، يعني يجب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان كبير. كلمة فاجتنبوه دقيقة، يعني وزير الكهرباء إن نصب أعمدة لتيار عالي التوتر يضع لوحات يقول: توتر عالي، لا يقول ممنوع المس، يقول ممنوع الاقتراب، لأن التوتر العالي له ساحة، والإنسان إذا دخل هذه الساحة يجذبه التيار فيحرقه فورا. فالبلاغ الحكيم لا أن تقول ممنوع مس التيار، ممنوع الاقتراب من التيار لشدة خطره. إذن المعاصي الخطيرة يجب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان، قال لا تقربوا الزنا، معنى الزنا معصية خطيرة ولها مقدمات ولها منطقة محرمة، فإذا اقتربت من هذه المنطقة المحرمة وقعت بالزنا دون أن تدري. فالشريف هو الذي يهرب من أسباب المعصية لا من المعصية بذاتها. إذن هناك آية كريمة: وتلك حدود الله فلا تقربوها، يجب أن تبقي بينك وبين حدود الله هامش أمان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انتهى الأمر. الصحابة الكرام وفي آخر الآية: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: لقد انتهينا يا رب. في ليلة واحدة أهرقت كل دينان الخمر وانتهى الأمر. بس أرأيت إلى هذه الحكمة التشريعية؟ إشارة لطيفة، ثم تحريم زمني، ثم أمر إرشادي، ثم حكم شرعي، هكذا التدرج. هذا درس للدعاة، يعني يمكن أن تتساهل وأن تغض البصر عن إنسان تأخذ بيده إلى الله عن بعض المخالفات. ليس معنى هذا أن تقول له إنها مباحة، لا، أسكت عنها، غض البصر عنها إلى أن يقوى عوده. طبعا ممنوع الآن بعد آية الخمر التحريمية أن تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآيات السابقة كلها نسخت، لكن يجوز أن تستضيء بهذا التدرج التشريعي في معاملتك لمن كان بعيدا عن الدين، أن تأخذ بيده خطوة خطوة دون أن تقول له هذا مباح، الحرام حرام، لكن بين أن تجعل له كل حياته معصية فيبتعد عنك، وبين أن تتغافل عن بعض مخالفاته كي تأخذ بيده إلى الله عز وجل. الآيات التي سبقت آية التحريم كلها الآن منسوخة، يعني لا يجوز أن نقول لواحد شارب خمر نقول له صلي ولكن اشرب بين الصلوات، هذا كلام مرفوض الآن، إلا لك أن تغض البصر عن بعض المخالفات تطبيقا لمنهج هذه الآية في التدرج التشريعي. هذا ممكن، أنه في شخص يدخل لبيت يجد في عصفور معلق هيك، حرام فعلا حرام، بس في عنده ألف مخالفة أهم من هيك، هو لا يصلي بالأساس، فقبل أن تعطيه قائمة بالمحرمات التي رأيتها في بيته دله على الله أولا. يعني أنا أقول الدعاة يحتاجون إلى حكمة في نقل هذا الدين، فالإنسان متعلق بأشياء كثيرة جدا، غض البصر عنها موقتا وعرفه بالله عز وجل، فإذا عرف الله عز وجل باع روحه في سبيله. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني قال العلماء الزيادة، الشيء الذي يزيد عن حاجتك يجب أن تنفق منه. هذه الآية جاءت قبل آية الزكاة، قبل آية الزكاة المقننة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه الآية قل العفو، يعني أنت آكل شارب مرتاح ساكن في بيت، في عندك شيء زائد عن حاجتك، هذا ينبغي أن تنفقه تقربا إلى الله عز وجل. في آية أخرى: فمن عفي له من أخيه شيء، أي من ترك له، فالشيء المتروك أو الشيء الزائد هذا الذي يمكن أن تنفقه في أصل الإنفاق قبل أن تأتي آيات الزكاة الدقيقة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. بالمناسبة مثل هذه الآيات يسألونك وردت في القرآن الكريم في أكثر من 13 آية، إلا في آية واحدة لم تأتي كلمة قل بين السؤال والجواب. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخره. إلا في آية واحدة وإذا سألك عبادي عني ما في قل، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. استنبط العلماء أنه ليس بين العبد وربه حجاب. في أمور العلم هناك وسيط، أما في أمور القرب ليس بينك وبين الله حجاب. أيها الإخوة، قبل أن ينهار الاتحاد السوفيتي قديما بسنوات حرم الخمر كليا، وفي حيثيات هذا القرار شيء لا يصدق، يعني تقريبا خمس ساعات العمل التي يبذلها الناس في العمل تذهب سدى لأنهم مخمورون. الإنفاق على الخمر أرقام فلكية، يعني الخمر أعاقت تقدم أمة، لذلك حرم الخمر لا لأمر تعبدي بل لأمر مصلحي. يعني دائما يجب أن نعلم أن الشيء الذي حرمه الله ضار في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر. فالخمر حرمتها أمريكا في عام 1933 وبذلت جهدا في تحريمها، يعني في قرأت مقال الآن لا أذكر تفاصيله، يعني مئات الأشخاص أعدموا ومليارات المبالغ أصبحت غرامات ومئات المطبوعات، ثم أطلق الأمر لاستحالة التحريم. هذا حينما يحرم بشر، أما حينما يحرم خالق البشر انتهى الأمر، فاجتنبوه انتهى الأمر. لا تجد المسلم في بحبوحة كبيرة. قضية الخمر خارج أي نشاط له، أما غير المسلم يعني ألف الخمر واعتاد عليها ودخلت في دمه، فالمشكلة كبيرة جدا. يعني أيها الإخوة، أردت أن أقول إن هذا الدين عظيم، وأحد وجوه عظمته أن الشيء الضار محرم قطعيا، فالمسلمون في عافية كبيرة لأنهم بعيدون عن هذا الشراب الذي يغيب عقولهم. يعني تروي بعض الكتب أنه إنسان خير بين أن يقتل وبين أن يزني وبين أن يشرب الخمر، هو بوهمه رأى أهون شيئا أن يشرب الخمر، فلما شرب الخمر زنى وقتل. سماها النبي أم الكبائر، جمع الشر كله في بيت ثم أرتج عليه فكان مفتاحه السكر. الخمر أم الخبائث، فالله عز وجل عافانا جميعا من هذا الشراب الذي يضيع عقل الإنسان. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، والحمد لله رب العالمين.